نواصل. وأما ما اعترضوا به على حديث المسكتين وأما ما اعترضوا به على حديث المسكتين فالجواب عنه يعني الاعتراض تقدم معكم أنه كيف يكون فيه زكاة وهذا شيء يسير، وأنتم تقولون لابد من بلوغ نصاب، هاتان مسكتان لا يمكن أن يبلغا النصاب. وأما ما اعترضوا به على حديث المسكتين فالجواب عنه، أما الوجه الأول فأجيب عنه بأجوبة، الوجه الثاني معروف الجهل، كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزجرها هذا الزجر وهي جاهلة ويتوعدها بهذا الوعيد، وأنه يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار، وامرأة جاهلة ما تعرف الحكم، هذا لا يكون إلا في حق العالم، إذن هذا الحديث فيه نظر. أما الوجه الأول فأجيب عنه بأجوبة، هي الجواب الأول قال سفيان الثوري، تضمه إلى ما عندها، يعني ما أراد خصوص المسكتين، أراد تين المسكتين وما معها من الذهب الآخر، تضم هذا إلى هذا فيبلغ نصابه، هذا فيه شيء من التكلف. تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم الكثير بلغ النصاب، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم الكثير بلغ النصاب. الجواب الثاني قالوا نحن نوجب، هذا بعضهم ليس كلهم يقولون هذا في الثاني، الجواب الثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، لظاهر هذا الحديث حديث المسكتين. الجواب الثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، لظاهر هذا الحديث، وهذا أضعف الأوجه، ولا بد من بلوغ النصاب في الذهب، لكن هذا من الأجوبة التي أجابوا بها. الجواب الثالث أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، وهذا من أجملها وأحسنها. الجواب الثالث أن في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، لو وضعها الشخص في الميزان الآن ربما تأتي 85 جراما، هاتان المسكتان الثقيلتان الغليظتان ربما وزنت نحو 85 جرام، والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية، من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. وصحيح يا أخوان بعض الأسورات أو ما تلبسه المرأة في يدها ما يسمى عندنا بالخلس ثقيلة جدا، فليس ببعيد ولا يستبعد أنها تصل إلى هذا الوزن المشار إليه أو أكثر، فتحمل الرواية الأخرى على هذه الرواية من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. أما عن الوجه الثاني وجه التهديد، كيف يهددها بهذا التهديد وهي جاهلة ما تعرف الحكم، والأحكام ما تتعلق إلا بالعالم، وهذه امرأة جاهلة فلا يترتب عليها إلا بعد العلم، أي ما يترتب عليها شيء إلا بعد العلم. وأما عن الوجه الثاني وهو تهديد المرأة بالعذاب وهي جاهلة، فأجابوا عن ذلك بوجهين. فأجابوا عن ذلك بجوابين، أحدهما أن المقصود تثبيت الحكم، وهذا أحسن الأجوبة، أحسن الجوابين هذا الجواب، وهو جواب جميل جدا كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام وتلميذه. أحدهما أن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر، تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، تثبيت الحكم أن هذا حكم من لم يؤدي الزكاة بقطع النظر عن الجاهل وعن المعين، ما هو نظر الشريعة إلى المعين، النبي عليه الصلاة والسلام ما نظر للمعين، لكن هذا حكم مانع الزكاة، تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين، وهذا الجواب عميق جدا، وهذا الجواب عميق جدا، وهو أن من منع زكاة الحلي بالسوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار، هذا حكمه، ثم الجاهل يعذر. وهو أن من منع زكاة الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. الثاني أن التقدير أن يسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، أن التقدير يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم في الشريعة إن لم تؤدي، وهذا سائغ كما هو في آية قاتل النفس على قول في تفسيرها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن أراد الله ذلك، فربما يقدرون الشرط فيكون الكلام على تقدير شرط محذوف، والجواب الأول أجمل منه، أن التقدير يسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار إن لم تؤدي زكاتهما، فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم في الشريعة، وهو أن الوعيد على من لم يؤدي الزكاة، وأما من أداها فلا وعيد عليه لتقدير هذا الشرط المقدر، أيسرك أن يسورك الله، هذا كلام فيه إطلاق لكنه على تقدير شرط معلوم من الشريعة، إن لم تؤدي الزكاة فإنه يسرك هذا العقوبة، والأول المقصود تثبيت هذا الحكم بقطع النظر عن المعين، أن هذا الحكم ثابت لكل من منع زكاة الحلي أو زكاة يعني الأسرة هذه بخصوصه، ليس جميع الحلي، هناك عقوبات أخرى لمن يمنع الذهب زكاة الذهب كما جاء في حديث أبي هريرة وكما في الآية العامة، لكن هنا بخصوص السوارين المقصود تثبيت هذا الحكم الذي تضمنه هذا الحديث، أن من منع زكاة الأسورة فإنه حسابه هذا وعذابه هذا، يسور بسوارين من نار. قالوا هذا، وهو أن الوعيد على من لم يؤدي الزكاة، وأما من أداها فلا وعيد عليه. والجواب الأول هو أن المراد إثبات الحكم بغض النظر عن هذا المعين هو قاعدة مفيدة، احفظها هذه القاعدة، احفظها، جميلة جدا، احتاجها في بعض الأمور. ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يقول ابن القيم رحمه الله أو قال ابن القيم رحمه الله ويقول عبارة الشيخ خلها يقول إنه أورد على شيخه شيخ الإسلام رحمه الله كيف نقول إن الجاهل لا يفطر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوم هؤلاء ما عندهم علم بهذه المسألة، مر عليهم وقال أفطر الحاجم المحجوم، وربما يكون ما عندهم علم بهذا الحكم، فلذلك احتجم أحدهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم المحجوم، قال فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين. ما أجملها من قاعدة وما أحسنها. فأجاب رحمه الله أن هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين، فإذا ثبت الحكم وهو الفطر بالحجامة على قول الحنابلة وبعض أهل العلم أن الحاجم يفطر والمحجوم يفطر، وسيأتي معنا في كتاب الصيام إن شاء الله هذه المسألة. فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين وطبقنا عليه شروط لزوم مقتضى هذا الحكم. وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم. لأن الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا، ونصوصه لا يصادم بعضها بعضا انتهى الشرح الممتع السادس 36 و100 إلى 48 أو 38 و100 36 37 و38. فهذا هو الجواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أيسرك أن يسورك الله لم يقصد هذه المعينة، وإنما ما قصد كل من لبس سوارين ولم يؤدي حقهما فإنه يخشى عليه من هذه العقوبة، ولم يقصد المعين بعينه، لأن امرأة ما كانت تعرف الحكم، لكن بعد معرفة الحكم فيترتب عليه هذا الشيء، لكن قبل ذلك ما كانت تعلم. فإذا المقصود هو تثبيت الحكم بغض النظر عن المعين، وأما بالنسبة للمعين فإذا توفرت فيه الشروط فيترتب عليه الحكم، وإذا لم تتوفر فيه الشروط فلا ينطبق عليه الحكم ولا يقع عليه الحكم. فأراد رسول الله هذه القاعدة التي أشار إليها أهل العلم أن هذا الحكم ثابت في كل امرأة لبست سوارين من ذهب ولم تؤدي حقهما أنها تسور يوم القيامة بسوارين من نار، ثم ينظر إلى المعين وغير المعين بعد ذلك، لكن هذا الحكم. والقول الراجح هو القول بوجوب الزكاة في الحلي، نريد أن ننتهي من هذه المسألة اليوم إن شاء الله. والقول الراجح هو القول بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول لقوة مرجحاته، والقول الراجح هو القول بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول لقوة مرجحاته، منها أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، منها أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كما قدمنا روايته، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو وعائشة أم سلمة وأسماء بنت يزيد فاطمة بنت قيس، كلها حديث بها كلام، لكن هذا كلام شنقيطي رحمه الله وهو يذكر المرجحات، وأيضا أشرنا إليها قبل. ومنها أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد وفاطمة بنت قيس، وحديث فاطمة في الصحيحة، وحديث فاطمة في الصحيحة برقم 1978، وحديث فاطمة بنت قيس في الصحيحة برقم 1998 قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب، فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة، فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه. قالت: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/4 مثقال الحديد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/4 مثقال الحديد، والطوق معلوم من الحلي. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الحديث، قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الحديث: وفي الحديث دلالة صريحة، وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد رسول الله، على أنه كان معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح، ذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في آداب الزفاف. ما هي ما؟ عندما نسأله ما هي ما في قوله في غير ما حديث، عندما وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح، زائدة نعم، وذلك بعد أن أمر بها أو بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في آداب الزفاف، كنت ذكرت بعضها في آداب الزفاف. ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعرف هذا الحكم موجود ثابت عندهم. ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاته منه، ليأخذ زكاته منه. فليضم هذا الحديث إلى تلك، فليضم هذا الحديث إلى تلك، أي إلى تلك الأحاديث التي قد ذكر منها جملة في آداب الزفاف، مما تدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الحلي. فليضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع، فليضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة، لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي. فيحرمون بذلك الفقراء، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء. انتهى. فيحرمون بذلك الفقراء، أي بهذه الفتوى التي لا يزالون عليها، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء. انتهى. وحديث فاطمة فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، حديث فاطمة لا يستقيم الاستدلال به. انتهى. وحديث فاطمة فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، قالوا الحافظ بالتلخيص. طيب نرجع لما تقدم. وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه، أي في الحلي، وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا، فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابر كما تقدم. وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابر رضي الله عنه عنهما بن عبد الله كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق، وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق. حديث جابر هو الوحيد في الباب بالنسبة لأولئك المستدلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي مرفوعا، ولم يأتي مرفوع له في هذا الباب، والأحاديث الأخرى التي توجب الزكاة كثيرة، وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق. ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب، ومنها أن أحاديثه حديث وجوب الزكاة في الحلي، ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سندا، ومن ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة، أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. هذا مرجح آخر، الحديث التي فيها إثبات الزكاة أرجح وأسند أو أقوى سندا، الحديث الذي فيه السقوط كما سمعتم من طريق عافية، وعافية مختلف فيه، والصحيح أنه موثق لكن له علة أخرى. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة، ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، كما تقرر في الأصول. ومنها أن دلالة النصوص صريحة، ومنها أن دلالة النصوص الصريحة عن الوجوب أن دلالة النصوص صريحة على الوجوب في أصل الفضة والذهب في أصل الوجوب طيب نعيد ومنها أن دلالة النصوص صريحة على الوجوب في أصل الفضة والذهب هي دليل وهذا من أحسنها هي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة فيه في عينه هي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه تقدم معكم أن الذهب والفضة فيهما زكاة هذا هو الأصل وقد دلت النصوص صريحة على ذلك أن الذهب والفضة فيهما زكاة نصوص صحيحة صريحة والحلي من جملة إيش؟ من جملة الذهب والفضة فلماذا نخرجه؟ فنبقى على هذا الأصل في جملة الذهب والفضة أن فيه الزكاة فلما جاء الحلي أخرجوه ما كل حلي أخرجوه ما كل حلي أخرجوه وإنما قال المستعمل استعمالا مباحا أما الذي العارية وأما الذي كذا فيه زكاة هذا كيف هذا؟ هذا فيه شيء من التناقض طيب هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول وهذه الأوجة كلها منقولة عن أضواء البيان هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول فالحاصل أن إخراج زكاة الحلي أحوط ومن اتقى الشبهات فالحاصل أن إخراج زكاة الحلي أحوط ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ودع ما يريبك وجهان يريبك ويريبك الأفصح عندهم بالفتح ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله قاله الشنقيطي في أضواء البيان الثاني 34 و100 والعلم عند الله قاله الشنقيطي في أضواء البيان الثاني 34 و100 عند الكلام على قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية وقال الخطابي رحمه الله والظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم انتهى من معالم السنن والاحتياط أداؤها والله أعلم انتهى من معالم السنن الثاني 17 انتهينا وهناك أقوال أخرى في زكاة الحلي غير مشهورة منها أن الزكاة واجبة فيه مرة واحدة وهذا ثابت عن أنس كما عند ابن أبي شيبة برقم 10191 قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس به عن سعيد عن قتادة عن أنس به، هذا سند كما ترى صحيح. وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط، وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط، لكن عبده لم يحدث عنه إلا بحديث صحيح، ولكن عبده لم يحدث عنه إلا بحديث صحيح كما في الكواكب النيرات. وانظر كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه الأول 89، فهذا ثابت عن أنس أن الزكاة مرة واحدة في العمر فقط وبعدها ما عليه زكاة، إذا زكى مرة واحدة في العمر وبعدها لا يزكي، يكفي هذا الوجوب يسقط. ومنها أن زكاته عاريته، ومنها أن زكاته عاريته، وهو مروي أيضا عن أنس وجابر وابن عمر وابن المسيب والحسن. ومنها أن الزكاة عاريته وهو مروي عن أنس ابن مالك وجابر وابن عمر وابن المسيب والحسن، وهذا مشهور عند العوام أن الذهب زكاته الحلي زكاته عاريتها. ومنها أنه تجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ومنها أنه تجب فيه إما الزكاة وإما العارية، أنت مخير بين أمرين، إما أن تزكي الزكاة المعلومة أو تعيره لغيرك وهذا يكفي. ومنها أنه تجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجح ابن القيم رحمه الله كما في الطرق الحكمية، ورجح ابن القيم كما في الطرق الحكمية قال رحمه الله 54 و300 وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين، قال رحمه الله وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين إن زكاة الحلي عاريته، وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين إن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يعره أي صاحبه خلوها بالفتح، فإذا بالكسر، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته. وهذا وجه في مذهب أحمد قلت وهو الراجح، وهذا وجه في مذهب أحمد قلت وهو الراجح. وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية، قلت وهو الراجح، وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية، انتهى. فالحاصل استفدنا جدا من هذا الذي ذكرناه نقلا عن علمائنا في زكاة الحلي الملبوس المستعمل استعمالا جائزا، فحاولنا أننا نتوسع فيها لأهميتها ونكون على دراية وعلم بأدلة القائلين بعدم الوجوب، فيكون الشخص مطمئن يأخذ هذا القول باطمئنان ولا بتقليد ولا شيء، يأخذه باطمئنان، ذكر أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بعدم الوجوب يرتاح، إذا سئل عنه يفتي بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.